بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع لإمام الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 8 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نبدأ، هذه ورقة وصلتني من أحد الإخوة الفضلاء، قل ما رأي حضرتكم في تفريغ شرح الزاد عن طريق اختيار لجنة من الإخوة المتطوعين، وليكن 10 إخوة مثلا أو 15 أو 15، ويلزم كل أخ بتفريغ درس واحد في الأسبوع ثم ترسل لكم للمراجعة. ما رأيكم بهذا الاقتراح إخوة؟ ويقترح أن الأشرطة المتقدمة في الزاد، وهي الآن 227، أنها تفرغ ويتعاون الإخوة عليها، فكل واحد يفرغ درسا واحدا ثم تعاد الكرة وهكذا حتى ننتهي من التفريغ، ثم تتم المراجعة وتخرج بعد ذلك في ملازم أو نحو ذلك. ما رأيكم يا إخوة؟ هو يقول يعني الإلزام فيه صعوبة، لكن يعني من يتطوع لمثل هذا فجزاه الله خيرا، مع العلم أنه قد سبق الشيخ كامل وبعض الإخوة فرغوا شيئا من الدروس السابقة، ولكن ما اكتمل العمل، يعني هي بدايات يسيرة، فإن رأيتم أن نعيد الكرة ونرتب لذلك. طيب، من يتكفل؟ لكن نريد يعني أحدكم يتبنى مثل هذا ويتابع الموضوع. الشيخ عبد البديع، ها شيخ؟ لا بأس، لكن يعني تقول مثلا الإخوة الذين تطوعوهم فلان وفلان وفلان، فإذا فرغ كل ما يخصه وانتهى مثلا انتهت المهمة الأولى وراجعها، ثم إذا انتهيت أنا من المراجعة تعاد الكرة مرة أخرى فيراجع كل درسا واحدا. الدرس تقريبا ساعة، ساعة وعشر، ساعة وربع يفرغ، والمراجعة من قبلي إن شاء الله. خلص على هذا. طيب الآن يعني مثلا نحصر المتطوعين لكتابة الدرس، أو فيما بعد يتفاهم معكم الشيخ عبد البديع ويختار معه مساعدا إن رأيتم. ما رأيكم يا إخوة؟ فيما بعد يختار الأخ الشيخ عبد البديع. طيب، من يساعده؟ اختار المساعد الآن. طيب، الشيخ أحمد العطيفي، أبو عبد الله، نعم، والشيخ محمد أيضا جزاه الله خيرا، نعم، والشيخ عبد السلام سيشارك، والشيخ علي الشهري أيضا. هذه بالنيابة؟ ما تحتاج إلى حاسب، حتى لو فرغ الأمر يدويا يعني. أي نعم، حتى لو فرغ يدوي لا بأس، والحاسب أفضل حتى تبقى النسخة بالورد، يمكن أن يعدل عليها، لكن من أراد أن يشارك بالتفريغ اليدوي فلا بأس، الأمر يسير إن شاء الله. البرامج العربية نسبة الصحة فيها ربما لا تتجاوز 60%، يعني ربما تساعد، لكن البرامج للغة الإنجليزية مثلا الدقة فيها عالية جدا، فتحول الكلام إلى شيء مكتوب بدقة عالية، لكن للأسف الكلام العربي للآن يمكن الشيخ محمد أعرف مني، يبدو ما زالت اللغة العربية يعني كم النسبة 60 أو حولها تقريبا. الصفاء جيد، إذن هذه فكرة. طيب جميل، إذن الشيخ محمد جزاه الله خيرا سيجرب التفريغ. لا، هي إذا ضبط التفريغ بالبرنامج هذا سهل، يعني إذا ضبط إلى حد كبير كانت الدقة عالية مثل بقية اللغات، فمعنى هذا أننا لن نحتاج إلى فريق عمل. يعني ويعدل. جميل، ممكن ابتداء يطبع مثلا من خلال البرنامج الدرس، ثم بعد ذلك يستمع إليه ويعدل فقط الكلمات التي لم تكن قد كتبت بشكل صحيح. طيب، إذن الآن ابتداء الشيخ محمد عامر جزاه الله خيرا سينظر في البرامج الموجودة بحكم تخصصه حتى يظفر لنا ببرنامج ذي دقة عالية، ثم بعد ذلك يطلعكم عليها إن شاء الله. شكر الله لكم جميعا. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالمشيئة. قال: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء. وصورة المسألة أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق إن شئت ذلك، أو إن شئت فأنت طالق، أو غيرها بإن أو غيرها، كأن يقول: إذا شئت فأنت طالق، متى ما شئت فأنت طالق، حيث ما شئت فأنت طالق، كيف شئت، أو أن شئت، أو ما شابه ذلك. وهنا لا تطلق حتى تشاء ذلك بقلبها أو بلفظها. لا، بلفظها، نعم، لا بد أن تتلفظ بذلك، ولا نكتفي بالأمور القلبية لأنه لا يمكن معرفتها، كيف نرتب على شيء غير معلوم. لا بد أن تتلفظ فتقول: شئت ذلك، أردت ذلك. فلو قالت ذلك حصل الطلاق، وإلا فلا. قال رحمه الله: ولو تراخى، أي لو كانت المشيئة هذه متراخية، فإن قالت قد شئت أو هذه مسألة ثانية. الآن: وإن تراخى، يعني أن المرأة لو قالت قد شئت لكن في زمن غير الزمن الذي ذكر لها هذا الخيار فيه، قال: إن شئت فأنت طالق، بعد أسبوع قالت قد شئت. فقد مر معنا أن أدوات الشرط على التراخي ما لم توجد قرينة على الفورية أو نية للفورية. وعلى هذا فإذا لم يدعي الزوج أنه أراد اختيارها الآن ولم توجد قرائن على الفورية، فلو شاءت بعد زمن فإن هذه المشيئة التي قد تلفظت بها توقع الطلاق. قال رحمه الله: فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. لو قال لها إن شئت فأنت طالق، وهذه إخوة تختلف عن قول الزوج لزوجته: إن شئت فسوف أطلقك. هذا يختلف، نعم، يعني هذا كأنه طلاق، يعني كأنه علق النظر في أمرها بعد أن تشاء: إن شئت فسوف أطلقك، لا يعد طلاقا حتى لو شاءت. لكن لو قال إن شئت فأنت طالق، أو أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت، حصل الطلاق. لكن لو ردت إليه المشيئة قالت قد شئت إن شئت، فقال أشاء، عند علماء المذهب لم تطلق. لماذا؟ قالوا: لأنها ردت المشيئة إليه ولم تقل أشاء، وهو إنما علق الطلاق على المشيئة، على مشيئتها هي، وهي لم تشاء شيئا، ما شاءت الطلاق، فلم يتحقق الشرط. لكن لو قال قائل: عندما قال أشاء كأنه طلقها، فنقول: هذا الطلاق إن قصده طلاقا فهو طلاق جديد، وليس الطلاق المعلق. مثل المسألة التي مرت معنا، وهي لو أجل ذلك بشيء، قال: إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، ثم قال: عجلت الطلاق. فهنا نعم، علماء المذهب يقولون لا يتعجل بالتعجيل. كذلك هنا لو قالت قد شئت إن شئت، فإن الطلاق لا يقع حتى لو شاء الرجل ذلك، حتى لو شاء ذلك. لماذا؟ لأن الطلاق إنما هو معلق على مشيئتها هي، لا على مشيئته هو. إذن لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق المشيئة بشرط، وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة، وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو إن شئت وشاء زيد لم يقع حتى يشاء معا، هذا ظاهر. لو قال لها أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فشاءت هي دون أبيها أو شاء أبوها دونها، وقع؟ لا، لا يقع، لا يقع. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الشرط. الشرط هنا أمر مجتمع، مثل قوله سابقا لها أنت طالق إن قعدت وقمت، فقعدت دون قيام أو قامت دون قعود فلا يقع. وكذلك هنا قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فمشيئة أحدهما لا يتحقق به الشرط. لكن لو كان على سبيل التخيير قال إن شئت أو شاء أبوك، فشاء أحدهما وقع. لا، مجرد يعني اجتماعهما على المشيئة، وإن لم يكن في وقت واحد. لو شاءت اليوم وشاء أبوها، أو مثلا شاءت الآن ثم كلمنا أباها فقال نعم أنا أشاء ذلك، فيظهر والله أعلم أنه يقع، لا يلزم أن يكون ذلك في لحظة واحدة. لكن هنا مسألة خطرت في بالي، لو شاءت هي الآن ثم بعد ساعة تراجعت وشاء أبوها، ما رأيكم؟ قال لها أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فشاءت هي ثم بعد تفكير مدة ساعة ندمت، ولما قيل لأبيها قال أنا أشاء ذلك. يعني لا بد أن تشاء هي ويشاء هو ويتفقا في المشيئة، لا بد أن يتفقا في المشيئة وإن لم يكن في لحظة واحدة. فضل. بلى، لكنه قد جعلها في يدها، يعني قد جعل الطلاق راجعا إليها. فلو قال إن شئت وقالت أشاء ذلك خلاص تم الطلاق. لو قال إن شئت وشاء أبوك لابد أن تشاء ويشاء أبوها، وهكذا. قال رحمه الله: وإن شاء أحدهما فلا، لعدم تحقق الشرط المركب. وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا. بعد أن تحدث رحمه الله عن التعليق بمشيئة المخلوق، تحدث الآن عن التعليق بمشيئة الخالق جل وعلا. لو قال زيد لزوجته أنت طالق إن شاء الله، فإن هذا الطلاق عند علماء المذهب يقع. ولو قال أنت، قال عبدي أنت حر إن شاء الله، وقع أيضا. وهذه المسألة محل نزاع كبير بين أهل العلم. وكذلك لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، أيضا عند علماء المذهب يقع. إذن علماء المذهب يوقعون الطلاق المعلق بمشيئة الله، الطلاق المعلق على المشيئة، أو الطلاق المعلق على دخول الدار والمشيئة، أو العتق المعلق على المشيئة، كل ذلك على مشيئة الله، يرونه واقعا. ما حجتكم في ذلك؟ قالوا: لأنه علق الطلاق بما لا سبيل إلى علمه، فبطل، بطل هذا التعليق، فكأن لم يكن موجودا، كأنه قال أنت طالق، كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق، كأنه قال عبدي حر. ويمكن يا إخوة أن نقسم التعليق بالمشيئة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد تحقيق وقوع الطلاق، فقصد بالمشيئة هنا التحقيق لا التعليق، فهنا نقول خرج هذا القصد، أو أخرج هذا القصد هذا اللفظ عن الباب، لم يكن هذا في مسألتنا حينئذ. يعني لو قال قلت إن شاء الله تبركا، أو قلت إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، فهنا نقول يقع الطلاق، وهذا لا إشكال فيه، لأنه ما قصد التعليق على المشيئة. واضح يا إخوة؟ النوع الثاني أن يقصد إن قدر الله ذلك، يعني قال أنت طالق إن شاء الله، بمعنى إن شاء الله وهيأ أسباب الطلاق وتلفظت به فأنت طالق. نعم، فهنا لا يقع لأنه علقه على شيء ولم يقع، وذلك الشيء هو أن يقدر الله سببا من أسباب الطلاق كالخصام بينهما ونحو ذلك مما يعقب عادة بطلاق، فهنا لم يقع. إذن الحالة الأولى يقع لأنه قصد الطلاق وجاءت المشيئة للتبرك أو للتحقيق فقط، والثاني لم يقع الطلاق لأنه قصد إن قدر الله ذلك ووجد سببه وتلفظت به فأنت طالق، ولم يحصل ما علق عليه الطلاق. المسألة الثالثة هي المسألة فيها نزاع طويل بين العلماء، وهو إذا قصد التعليق، لما قال أنت طالق إن شاء الله قصد التعليق، لم تكن تلك اللفظة سبق لسان، أو لم تكن تلك اللفظة للتبرك أو لتعود اللسان عليها أو لإرادة التحقيق، وإنما قصد التعليق، التعليق على المشيئة وليس التعليق على أمر يقدره الله من الخلاف والنزاع بين الزوجين. واضح يا إخوة؟ فهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء على أقوال ثلاثة، طرفان ووسط. من أهل العلم من يقول المشيئة التي علق بها الإنسان ذلك الطلاق أو غيره من الأحكام لا تؤثر على أصل الحكم فيقع، فلو قال أنت عبدي، قال لعبده أنت حر لوجه الله إن شاء الله، قالوا لا عبرة بقوله إن شاء الله، يقع. قال لزوجتي أنت طالق، يقع، وما شابه ذلك. وقد ذهب إلى هذا علماء المذهب، وذهب إليه أيضا الإمام مالك رحمه الله، يقول لأن هذه المشيئة استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح، كقولنا كقول زيد أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فيكون الاستثناء لاغيا لا عبرة به فتقع الطلاقة الثلاث. هذا هو القول الأول، قالوا بوقوع الطلاق وعدم تأثير المشيئة. القول الثاني وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وقال به من أهل العلم أبو حنيفة والشافعي، قالوا بأنه لا يقع، لا يقع ذلك الطلاق. لماذا لا يقع؟ قالوا لأن المشيئة حينئذ كالمشيئة في الحلف، لو أن إنسانا حلف وقال والله إن شاء الله لآتينك ولم يأتي أيحنث؟ وكذلك لو قال أنت طالق إن شاء الله لا يحنث. نعم. لا، هو أتى بها يعني ليخفف ما عزم عليه. وقد جاء في الأثر من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، فقالوا الطلاق مثله. هذا الإخوة إذا قصد التعليق على المشيئة، إذا قصد التعليق على المشيئة. ومنهم من فصل ففرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما، ومنهم من فصل أيضا تفصيلا آخر فقال إن قال أنت طالق إن شاء الله وقصد التعليق على المشيئة لم يقع، وإن قصد الطلاق وإنما قال إن شاء الله تحقيقا وتثبيتا فهذا يقع. وشيخ الإسلام على هذا، فيكون حينئذ مع التقسيم السابق كان شيخ الإسلام يقول إن قصد التعليق على المشيئة فإنه لا يقع مثل الحلف، مثل الحلف تماما. طيب، الخلاصة الآن علماء المذهب يوقعون الطلاق والعتاق ونحوهما من الأحكام إذا استثنى بالمشيئة أو علق بالمشيئة، وهو رأي مالك أيضا، والشافعية والحنفية يقولون لا يقع. ويعني هذه المسألة كما ترون قوية الأدلة من الطرفين، مع أن الميل إلى القول الثاني لعله هو المتوجه. نعم، ما دام أنه علق بالمشيئة، لأن العلم بمشيئة الله متعذرة، ما نستطيع أن نعلم، والأصل عدم وقوع الطلاق. يعني هو قال أنت طالق إن شاء الله ذلك، هل نعلم بأن الله شاء أو لم يشاء؟ ما نعلم. ومن ثم كان وكان العلم بهذا متعذر، فكأنه علقه على أمر مستحيل، أن العلم بذلك متعذر ما ندري، فكأنه علقه على أمر مستحيل، بخلاف ما لو قال إن شاء زيد، فمعرفة مشيئة زيد ممكنة، نسأله هل تشاء طلاق فلان؟ قال أشاءه وقع، قال لا أشاءه لا يقع. تفضل. أحسنت. نعم، كمن قال إذا شاء أبوك وأبوها قد مات، كما في المسألة الأخيرة في الدرس الماضي، أو شاء زيد وزيد قد مات، قلنا هنا لا عبرة بهذه المشيئة، لأنها ليست ممن له أهلية المشيئة. وهنا مشيئة الله لا يمكن أن تعلم، لا يمكن أن تعلم إلا إذا قدر ذلك لاحقا، مثلا بطلاق لاحق. فلعل الأقرب الله أعلم أنه إن قال إن شاء الله ولم يقصد التحقيق وإيقاع الطلاق ولا التبرك بالمشيئة، وإنما قصد التعليق على المشيئة، فلعله لا يقع، كما أن الحلف مع التعليق بالمشيئة لا ينعقد، لا ينعقد، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال. نعم، هذه يعني قد ذكرناها، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت. نعم، لأنهم يرون أن المشيئة لا أثر لها في الطلاق، فكأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق، كأنه لم يتلفظ بالمشيئة. نعم، أما عند الشافعية والحنفية فيرون أن للمشيئة أثرا كما مر معنا لاحقا. جاء عن ابن عباس أو عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. هذا دليل لمن؟ نعم، هذا دليل لعلماء المذهب وللمالكية على إيقاع الطلاق. وجاء عن ابن عمر وأبي سعيد: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء، في كل شيء استثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق، إلا في الطلاق والعتاق. ولكن هذه الآثار تحتاج إلى إثبات إسنادها أولا، وعدم وجود مخالف من الصحابة، ثم ينظر فيها. نعم. إلا يعد استثناء. نعم يعني نعم، يعني ظاهر هذا الكلام إن صح أنه في الطلاق والعتاق ينفذ حتى مع الاستثناء ومع المشيئة، لكن في غيرهما لا ينفذ. نعم صحيح، هذا من التفريق الذي ذكره الفقهاء، قالوا الشارع يتشوف إلى العتق، فلو قال لعبدي أنت حر إن شاء الله تعالى قلنا تعتق إن شاء الله، لكن لو قال أنت طالق إن شاء الله قلنا الشارع لا يتشوف إلى الطلاق، والأصل فيه الكراهة كما مر معنا سابقا. ومن ثم يعني لا نمضي هذا الطلاق، وأيضا لعدم معرفتنا بمشيئة الله عز وجل، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. إذا قال أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئة زيد طلقت في الحال، لماذا؟ لأن اللام هنا تعليلية لا تعليقية ولا شرطية. إذا قال زيد، إذا قال عمرو أنت طالق لرضا زيد، يعني أنت طالق لأن زيدا يرضى بذلك، أو أنت طالق لأن زيدا يشاء ذلك، هذا المعنى. هنا نعم، اللام هنا إن أردناها تعليلية فالطلاق حاصل، وإن أردناها شرطية جعلناها كالمسائل السابقة، إن رضي زيد أو شاء فنعم وإلا فلا، لكن الأصل في أن في اللام أنها للتعليل. فلما قال أنت طالق لرضا زيد، أن أنت طالق لكون زيد راضيا بهذا الطلاق، أو لمشيئته لكون زيد شائيا أو مريدا لهذا الطلاق، فتطلق في الحال. لكن يا إخوة لو قال ما أردت أنا التعليل، ما أردت التعليل، وإنما أردت التعليق والشرط، فنقول لك ما أردت. لماذا؟ لأن اللفظ يحتمله، لأن اللفظ يحتمله. إذن قوله أنت طالق لرضا زيد يحتمل إن رضي زيد، ويحتمل لأن زيدا رضي بذلك. يقع الطلاق، يقع، ولقد مر معنا لو قيل له أطلقت زوجتك قال نعم وهو لم يطلق عد ذلك طلاقا. قال رحمه الله وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن قال زيد لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال فإن ورؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا أي وإن لم يرد ذلك طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. لو قال زيد أنت طالق إن رأيت الهلال نقول ما قصدك بذلك، فإن قال قصدت إن رأت زوجة الهلال بعينها، فالزوجة لم تنظر إلى الهلال ولم تره، هل يقع الطلاق؟ لا، لعدم وقوع الشرط. طيب إن قال زيد أنا قصدت يعني إن لم يرى الهلال، أنا قصدت إن رؤي الهلال، ما قصدت أن تراه هي بذاتها بعينها، إنما قصدت يعني دخول الشهر بالرؤية، فرأى الهلال غيرها فإن الطلاق واقع لأن اللفظ يحتمله. وهنا سؤال مهم جدا. طيب إن قال إن رأت الهلال وهي لم ترى الهلال لكن في اليوم السابع أو الثامن نظرت إلى القمر فرأته، يقع الطلاق ولا لا؟ أحسنتم، مرد هذا إلى تسمية الهلال، وإلى أي حد يسمى هلالا؟ أظن الخامس أو الرابع أو الخامس. لا، هم قالوا إلى الليلة الثالثة. نعم، الأولى والثانية والثالثة يسمى هلالا، بعدها يسمى قمرا، بعدها يسمى قمرا. فلهذا لو أن المرأة مثلا نظرت إلى السماء في اليوم السابع أو الثامن فرأت القمر ثم حزنت وقالت قد علق طلاقي برؤية القمر وقد رأيته، قلنا ما علقه برؤية القمر، علقه برؤية الهلال، وأنت لم تري الهلال وإنما رأيت القمر. لكن لو رأت ذلك في الليلة الثانية أو الثالثة أو الأولى وقع الطلاق لتحقق الشرط. وهنا مسألة، لو أنها لم ترى الهلال وتحرزت عن رؤيته في ذلك الشهر، ثم لما قدم الشهر الثاني التفتت إلى السماء فرأت الهلال، ما رأيكم يا إخوة؟ هو قال إن رأيت الهلال، فنقول يعود إلى قصده، إن كان الألف واللام للعهد وقصد هذا الشهر عهد الحضوري قصد هذا الشهر فهذا ظاهر لا يقع، وإن قصد إن رأيت الهلال أي هلال فإنه متى ما رأت الهلال في أي شهر وقع الطلاق. لا، إذا كان في نصف الشهر هي قد رأت القمر ولم ترى الهلال، في الشهر الذي يليه رأت هلالا. نعم أحسنت، نعم، لو تكلم به في منتصف الشهر وقال إن رأيت الهلال فأنت طالق يقصد الهلال الذي سيأتي. نعم. قال رحمه الله فصل في مسائل متفرقة. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، يعني النتيجة ماذا؟ يحنث ولا لم يحنث؟ لم يحنث، لأنه لم يتحقق الشرط. إذا قال زيد إذا حلف زيد ألا يدخل دارا، مثلا حلف بالطلاق قال إن دخلت دار زيد فزوجتي طالق، لماذا سميناه حليفا؟ لأنه قصد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. طيب ما دخل كله الدار وإنما دخل بعضه، ما دخل كله الدار وإنما دخل بعضه، أدخل رأسه فقط، أدخل قدمه، أدخل يده، فهنا هل حنث؟ الجواب ما حنث. ودليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يكون معتكفا حسنًا فيخرج رأسه إلى عائشة، رأسه في المسجد أو خارج المسجد؟ خارج المسجد فترجله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يعد ذلك خروجا للمعتكف. وكذلك العكس، إن عائشة رضي الله عنها نعم كانت تقول إني حائض، هذه الآن صورة عكسية، تدخل عائشة يدها إلى المسجد، والصورة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة. فقال في الثانية لما أدخلت عائشة يدها إلى المسجد وقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني لو دخلت أنت كاملة إلى المسجد فهذا لا يجوز، لكن لو دخل بعضك كأن يدخل شيء كأن تدخل يدك أو ما شابه ذلك فهذا لا حرج فيه، ولقد تكلمنا عنه أيضا سابقا بالتفصيل. الخلاصة أنه إن دخل بعض المحلوف عليه فلا يعد حنثا، أو قال أو حلف أن لا يخرج منها، قال والله لا أخرج من الدار، أو إن خرجت من الدار فزوجتي طالق. فحينئذ لو خرج بعضه أخرج رجله أخرج يده فلا يعد حنثا، ومن ثم لا يقع الطلاق. فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، ما معنى طاق الباب؟ نعم أحسنت، العتبة، لأنه ما زال داخل الدار صح؟ ولا هو خارج الدار الآن؟ نعم، إذا هو ما زال خارجا لم يصدق عليه أنه دخل الدار. إذن لو قال والله لا أدخل دار زيد فوصل إلى الطاق، وصل إلى الطاق، فإلى الآن ما دخل الدار، ما زال عند في الطاق الآن، طاق الباب، فلا يعد داخلا، ومن ثم لم يحنث. طيب لو قال زيد والله لا ألبس ثوبا من غزل فاطمة، أو قال إن لبست ثوبا من غزل فاطمة فزوجتي طالق، فوجد ثوبا قيل له هذا الثوب من غزل فاطمة وليلى وعائشة، قد تعاونت هؤلاء الأخوات عليه، فما الحكم؟ نعم أيضا لا يحنث، لأن ظاهر اللفظ أن يكون الثوب جميعه من غزل فاطمة، أما إن كان بعضه من غزل فاطمة وبعضه من غزل ليلى وبعضه من غزل زينب إلى آخره فلم يتحقق الشرط. هذا كله يا إخوة عند عدم وجود نية ترجح، لكن لو كان هناك نية قال والله لا ألبس شيئا من غزل فاطمة وقصد أي شيء حتى ولو جزءا من ثوب، فلا شك أنه يحنث بلبس ثوب شاركت فاطمة في غزله، فالنية لها أثر كبير في هذه المسائل. تفضل. يمكن يعني إذا كان على وجه النفي، لكن على وجه الإثبات لا، بمعنى لو قال إن شربت الماء فزوجتي طالق، فشرب 3/4 الماء ولم تكن له نية معينة فلا تطلق، لأن لا تطلق إلا إذا شربه كاملا، إن شربت هذا الماء أو هذا الكوب ولم تكن له نية أو نوى كامله فهنا لا حنث. لكن في النفي، في النفي بمعنى ماذا يقول؟ والله لن أشرب من هذا الماء، وقد تكون من ابتدائية إذا رجعنا إلى النية هذا أمره ظاهر، فهو إذا نوى بعضه انتهى، مسألة ظاهرة. لكن لو قال أنا ما نويت شيئا أو لا أتذكر نيتي فنأتي باللفظ حينئذ. فظاهر كلام المصنف أنه لا بد أن يستغرق ذلك الشيء كله. قال رحمه الله أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، قال والله لا أشرب هذا ماء هذا الإناء فشرب النصف أو أكثر أو أقل، ظاهر كلام المصنف أنه لا يحنث ما لم تكن له نية كما مر معنا. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. هذه المسألة التي مر معنا شيء منها في اللقاء الماضي، الآن حلف ألا تفعل زوجته كذا وإلا فهي طالق، أو أن لا يفعل هو كذا، يعني سواء كان حلفا بالطلاق أو كان حلفا بغير الطلاق مطلقا، ثم فعل ذلك ناسيا، أو فعلته فاطمة ناسية، أو فعله جاهلا، أو فعلته فاطمة جاهلة، فإن علماء المذهب يقولون لا يحنث إلا في بابين: الطلاق والعتاق. فالطلاق والعتاق أو العتاق يقع فيه ذلك الحنث وإلا فلا. صورة المسألة: لو قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، نسيت ودخلت الدار، هي متحرزة وتريد يعني ألا توقع ذلك الطلاق، لكن نسيت ودخلت، فهنا عند علماء المذهب هل لهذا النسيان اعتبار؟ لا، ليس له اعتبار. ومن ثم يقولون هذا من باب الشرط والمشروط، إذا حصل الشرط ترتب المشروط، لا نلتفت إلى القصد ولا الاختيار، لا نلتفت إلى القصد ولا التذكر، طيب ولا العلم، يعني سواء كان جاهلا ناسيا. ولاحظوا هنا لم يقل أو مكرها، لم يقل أو مكرها، لأنهم يعتبرون الاختيار، هم يعتبرون الاختيار. نعم، قد تكلمنا عنه سابقا، صحيح. كذلك العتاق، لو قال لعبده مثلا إن دخلت، يقول عن نفسه إن دخلت الدار فعبدي حر، فدخل هو الدار قيل له قد عتق عبدك، قد نسيت أنا، ما دخلت مختارا، ما دخلت متذكرا، ناسيا الآن، أو كنت أجهل أنها دار زيد التي حلفت ألا أدخلها، ظننتها دار عمرو، ونقول لا عبرة بنسيانك ولا بجهلك. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يحنث في الجميع، إذا كان ناسيا أو جاهلا يحنث في العتاق والطلاق وفي غيرهما، وفي اليمين وفي كل شيء، ولا عبرة بالنسيان ولا بالجهل. وقال به المالكية والأحناف، قال به المالكية والأحناف. بقي معنا من الأئمة الأربعة؟ الشافعية. الراجح عند الشافعية، وهو رواية عندنا، وصوب هذه الرواية المرداوي في الإنصاف، واستظهرها صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام تقي الدين تيمية، أن الجهل والنسيان يؤثر في كل الأشياء التي يحلف عليها، سواء حلف يمين، طلاق، عتاق إلى آخره. نعم نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. شيخ الإسلام يقول لو قلت والله لا أدخل دار فاطمة فدخلتها ناسيا فلا كفارة ولا حنث ولا شيء. طيب إن دخلت زوجتي دار فاطمة فهي طالق، دخلت زوجتي ناسية لا يقع الطلاق. طيب إن دخلت الدار فعبدي حر فدخلت ناسيا أو جاهلا لا يقع ذلك العتق. ويقول شيخ الإسلام بأن المسألة مضطردة، سواء كان الحق لله أو كان الحق للمخلوق، سواء كان لله أو للمخلوق، المسألة مضطردة، لماذا نفرق بينهما؟ وهذا القول كما تلاحظون من القوة بمكان. إذن صار عندنا ثلاثة أقوال: الحنابلة قالوا نفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهما من الأحكام، الطلاق والعتاق لا أثر للنسيان ولا للجهل فيهما، لكن الأيمان والأيمان لها أثر. لكن المتلفات في كل شيء، ولذلك لو قلت القول الثاني متوجه له قوة، نعم، وهو قول الحنفية والمالكية عندما قالوا النسيان والجهل لا عبرة بهما لا في الطلاق ولا في العتاق، ولا في الأيمان ولا في النذور ولا في غيرها من الأحكام أبدا. فالاضطراد هو المتوجه، سواء كان على قول الأحناف والمالكية في إيقاع تلك الأحكام مع النسيان والجهل، أو في قول الشافعية من عدم إيقاع تلك الأحكام عند النسيان والجهل. الاضطراد هو الأقوى. أما التفريق بين العتاق والطلاق، بين العتاق والطلاق من جهة وبين بقية الأحكام من جهة، فهذا يحتاج إلى دليل. دائما يا إخوة، التفريق في المسائل لا بد فيه من دليل ظاهر بين. وعلى هذا فنقول أقوى المذاهب القول بأن النسيان والجهل لا يؤثر، أو القول بأن النسيان والجهل يؤثر. أما التفريق بين العتاق والطلاق من جهة وهذا من جهة فلا. والأقرب من القولين اللذين قويناهما هو قول الشافعية والله أعلم، وهذا أرفق بالناس. وعلى هذا لا يكون لذلك أثر مع النسيان والجهل، إذا وقع الشرط مع النسيان والجهل فلا أثر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. هذا قد مر معنا، لو قال إن شربت الماء الذي في الكوب فزوجتي طالق، فشرب بعضه فإنه لم يحنث في يمينه هذا، إلا إذا قال قصدت أن أشرب أي شيء، قصدت بعضه، فنقول نعم. وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله، وهذا ظاهر، وهذا قول عامة العلماء. لو قال والله لآكلن هذا الطعام فأكل بعضه، هل بر؟ لا، لأنه حلف على أكله جميعا، فأكل بعضه لا يجعله بارا بيمينه، ومن ثم فإنه حانث، فإنه حانث. هذا ما يتعلق يا فضلاء في المسائل المتفرقة التي أرادها المصنف. قال رحمه الله: باب التأويل في الحلف. قال: ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. التأويل من المسائل المهمة جدا، ويقع فيها كثير من الناس، مسائل التأويل يقع فيها كثير من الناس، حيث إن بعض الناس يتلفظ بلفظ له ظاهر وباطن، فيشعر السامع بأنه أو المستمع بأنه يريد الظاهر، لكنه في الواقع يريد المعنى الباطن. إذن هذا اللفظ له معنيان: ظاهر وباطن، جلي وخفي. هو يقول أنا أردت الخفي، وأنت تقول بل آخذك بالجلي، بالواضح الظاهر. وهذا أيضا نسمعه أحيانا بين الأطفال، ربما تقول لولدك صليت العشاء؟ يقول نعم. قلت ما رأيتك؟ قال والله لقد صليت العشاء، وقصده أمس وليس اليوم. العشاء يحتمل أنه الآن، عشاء اليوم وعشاء الأمس وعشاء غد وعشاء بعد شهر وقبل شهر، هذا حمل أوجه، فله معنى ظاهر وباطن. نعم. وتقول لإنسان اعطني مالي فإن لي عندك 10,000، قال ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء. وقال هنا ما أردت النفي، لما خرجنا من عند القاضي قال أنا ما كذبت لأني ما أردت النفي، وإنما أردت ما بمعنى الذي، الذي لك عندي شيء، هو فعلا شيء، 10,000 شيء، أنا قصدت هذا. لكن يا إخوة، لو التزمنا هذا واضطردناه، لا يمكن أن يمسك شيء على أحد شيئا، فتضيع الحقوق وتذهب والرجل ما حلث. نعم، وندخل في هذه الأبواب المظلمة. ولهذا الفقهاء رحمة الله عليهم فرقوا في هذا الباب بينما إذا أراد اقتطاع حق مسلم أو اقتطاع أي حق، حتى لو حق كافر، بينما إذا أراد اقتطاع حق أو كان ظالما في لفظته تلك، فلا عبرة بما أراد، وإنما العبرة بظاهر اللفظ. لو قال أنا قصدت ما بمعنى الذي وليست بالنفي ونحو ذلك، نقول هل يترتب على قصدك هذا ظلم أم لا؟ الجواب نعم، يترتب عليه ظلم، لأنك تسقط الحقوق حينئذ، فنقول تعد كاذبا، لأن لأنك لابد أن تذكر ما يريده السائل أو القاضي أو المستمع، أنت على نيته هو لا على نيتك أنت. أما إذا لم تكن ظالما وكان في هذا حاجة فلا بأس بذلك، والسنة فيها شيء كثير من هذا، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلفظه أو من إقراره. فمثلا لما كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ثم لقي رجلا وهو يعرف أبا بكر ولكن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ قال هذا هاد، هاد تنوين عوض هنا، يعني هذا هادي. فهم الرجل أنه هاد حسي، يعني أنه يهديني الطريق، أنا ضائع ما أعرف الطريق وهذا دليل لي في الطريق، مع أن أبا بكر يريد ماذا؟ أنه هادي، يعني هداني من الضلال إلى النور ومن الكفر إلى الإسلام. فهنا تكلم بغير ما يريد السائل، لكنه لم يكن في كلامه ظلم، بل في كلامه رفع للظلم. نعم، فلا حرج في ذلك. وأثر عن بعض السلف أنه لما دخل إليه رجل وكان مطلوبا ظلما، ففي أيام الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن ونحو ذلك أو غيرها من الفتن، فقال فلان عندك؟ وكان ذلك الرجل عند الإمام أحمد أو عند غيره من أهل العلم، فأشار إلى السقف فقال ليس هنا، يعني فلان ليس في السقف لكنه هنا عندي على الأرض وهكذا. فقوله ليس هنا فهم منه السامع أو المستمع يعني ليس عندك، وهو يريد ليس هنا يعني ليس على، ليس هنا يعني ليس في السماء أو ليس في السقف أو يشير إلى غرفة ثانية، ليس هنا يعني الغرفة الثانية. الشافعي رحمه الله أيضا لما ابتلي هو وأمثاله من أهل العلم بالقول بخلق القرآن، تعلمون أنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من صرح ولم يوري قال القرآن مخلوق، نسأل الله العافية والسلامة، ومنهم محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله وجملة من أهل العلم، يعني قالوا إننا مكرهون على هذا. ومنهم من صرح بعدم القول بالخلق ولم يتأول، وعلى رأسهم محمد بن نوح رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله والخزاعي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، وهم قلة في الواقع. ومنهم من تأول كالشافعي رحمه الله فقال نعم مخلوق وأشار إلى أصبعه، أو قال صفحاته، أو قال ها ها أي نعم، قال إياه تعني أمير المؤمنين، قال نعم، قال مخلوق يعني أنا مخلوق، هذا نوع من التأول. ومرة قيل أنه أشار إلى نعم أشار إلى يده ونحو ذلك، فهذا نوع من التأويل على كل حال. والشافعي فقيه رحمه الله فقد تأول. أحسنتم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحسنتم لما وجد رجلا من المشركين، نعم، في غزوة بدر، فقال قال له من أنت؟ قال بل أنت، من أنت وأخبرك؟ قال أنا من بني فلان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنت؟ قال أنا من ماء. فخرج الرجل ويقول من ماء، من أي ماء؟ أم من ماء العراق أم ماء كذا؟ يعني لأنه جواب غريب، يعني من أي ماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أراد من ماء مهين يعني على الآية. فالمقصود يا إخوة أن هذا الباب يمكن رده إلى هذين النوعين، إن كان في هذا التأويل سلب للحقوق وإضاعة لها وظلم للسائل أو المستمع فلا يجوز ولا عبرة بما تأول، وهو آثم وكاذب وليس له مندوحة. وإن كان ذلك التأويل لرفع الظلم ولمصلحة وحاجة ولم يكن في ذلك ظلم أو أخذ من حقوق الناس واحتمله اللفظ فلا بأس به. وبعضهم حمل، بعض أهل العلم ومن شراح الأحاديث حمل جواز الكذب بين الزوجين على هذا، بعضهم حمل على هذا وقال تأتي بلفظ يحتمل، تأتي بلفظ يحتمل، لو قالت له أتحبني وهو لا يحبها في الأصل فقال نعم أحبك، فيتأول أنه يحب منها كذا مما يحب فقط، لا أنه يحب كل شيء منها إلى غير ذلك. وإن كان ظاهر النص والله أعلم أنه يجوز أن يقول أحبك وإن كان يبغضها في كل شيء، ما دام أنه يؤدم بينهما بهذه اللفظة فلا حرج، سواء كان من الزوج أو من الزوجة، حتى لا يقول النساء بأن هذا خاص بالأزواج، لا، حتى الزوجة أيضا لها أن تقول لزوجها أنا أحبك وهي تكذب، لا حرج في ذلك. الأمور القلبية نجزم بها لأنها مردها إلى الله، ولا يمكن أن تكتشف أنه كذب ولا هو يكتشف أنها كذبت، وحصل يعني الإدام بينهما والأدمة والمحبة والمودة بينهما والحمد لله، وهذه من المصالح. لكن التوسع يا إخوة في هذا الباب، فيكذب الإنسان بكذبة تكتشف قريبا على زوجته أو العكس، هذا مما يعني لا ينبغي. فيقول شريت هذا العطر بألف ريال فتجده بعد أيام بعشرة ريالات ونحو ذلك. نعم بعضهم يقول للبائع لو تزيد صفرا، هو بخمسين قال حط الصفر حتى يكون خمسمائة وهكذا. ومن اللطائف أن بعضهم لا يحتاج للكذب، يقول لا أحتاج أغير فقط الكيس. نعم إذا أتى بالكيس الذي فيه اللباس من سوق كما يسمونه الماركة ونحو ذلك رضيت الزوجة، وإذا أتى به إذا أتى بكيس معتاد لم ترضى، حتى إن بعضهم يقول غيرت الكيس فقط مع أن البضاعة هي هي، القماش هو هو، فلما غضبت مني قلت أبشري سأغيره إن شاء الله، قلت ذهبت وغيرت الكيس فقط وعدت بذات البضاعة. قالت نعم الآن هذا الذي يشتريه الناس لزوجاتهم وجزاك الله خيرا. فمثل هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى، لكن الكذب الذي يكتشف وقد يحصل رد عكسي ويحصل إشكال بين الزوجين، لا أدمى ولا مودة ولا ألفة، فالأصل أنه ممنوع. قال رحمه الله تعالى ومعناه أنه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، هذا ضابط التأويل في الحلف. فإذا حلف وتأول يمينه نفعه، يعني لو قال قائل طيب هل ينفع إذا حلفت وتأولت هذا المعنى الخفي، وإن كان طالب الحلف أو السامع أو المستمع أو السائل أراد الظاهر، قال نعم ينفعه، سواء كان اليمين في الطلاق أو في غيره، يعني أنه تأول في الحلف أراد المعنى الخفي، نعم، ولم يرد الظاهر، ولم يترتب على هذا ظلم ولا أخذ للحقوق، فقال ينفعه ذلك ما دام اللفظ يحتمله، ما دام اللفظ يحتمله. من ذلك يعني من الأدلة على ما سبق، جاء عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلف أنه أخي فخلي عنه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن يعضده الحديث الذي في الصحيحين المسلم أخو المسلم، الحديث المشهور عندما قال لا يظلمه ولا يسلمه، نعم الحديث إنما من أخوه، صحيح. قال إلا أن يكون ظالما، إذا كان ظالما فإنه لا يجوز أن يتأول حينئذ. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي حلف ما نعم نوى بما الذي حلف بعدين الذي يعني ما تأتي نافية وتأتي موصولة، هو نواها موصولة، نوى بما الذي، طيب بعد ذلك النسخة التي عندكم ماذا بعد الذي؟ أو حلف ما زيد، أو حلف، نعم هذه محذوفة عندي، أو حلف ما زيد هنا أو ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته فيه وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل. هذه أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على أن التأويل ينفع أو لا ينفع، ها ينفع ايش رايكم؟ نعم لانه لم يحنث، اذا نفعه ذلك التاويل. طيب لو حلفه ظالم فحلف ما لزيد عندي شيء وكان له وديعة بمكان معين، لو علم بها ذلك الظالم لأخذها ظلما وعدوانا، فقال ما لزيد عندي شيء ونوى غير تلك الوديعة، يعني ليس له عندي شيء إلا تلك الوديعة، أما غير الوديعة فلا يكون له شيء عندي. تنفعه هذه النية؟ تنفعه هذه النية لأن اللفظ يحتملها. أو نوى بما الذي وليست النافية، يعني الذي لزيد عندي شيء، فصحيح نعم شيء خبر للمبتدأ الذي هو الذي، فلا بأس لأن اللفظ يحتمله ولم يترتب على ذلك ظلم فكان في التأويل نفع. ونوى غير، أو قال والله ما زيد هاهنا، وهو يريد أن يبعد زيدا عن ظالم يطلبه، فحينئذ ونوى غير هذا المكان، ما زيد هاهنا وأشار إلى غرفة أخرى أو إلى السقف أو ما شابه ذلك وصدق، فهنا لا حنث. أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا، يعني قال لزوجته قولي والله ما سرقت منك شيئا، وكانت قد خانته في وديعة، فقالت والله ما سرقت منك شيئا. الآن هل الخيانة في الوديعة سرقة؟ طبعا هذا محل نزاع بين الفقهاء، الخيانة في الوديعة تعد سرقة أو لا تعد، لكن هي هنا ليست سرقة. ومن ثم لو حلف على امرأتي لا سرقت مني شيئا فحلفت، فهل يعد ذلك حنثا؟ لا. أو قال والله لم تسرقي شيئا وقد خانته في وديعة ولم ينمها ولم يجعلها سرقة، نعم يعني خانته في وديعة قد أودعها الرجل عندها، فليست هذه من السرقة، ومن ثم فلا حنث. ولم ينويها يعني ما نوى تلك الوديعة، ما نوى تلك الوديعة حتى وإن جعلنا خيانة الوديعة سرقة. إذن آخر مسألة معنا قبل الأذان هي مسألة لو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا، قال والله ما سرقت مني شيئا مع أنها قد خانته في وديعة ونوى غير هذه الوديعة، رحمك الله، نوى أنها لم تسرق شيئا ما عدا هذه الوديعة، وعليكم السلام، فهذه النية معتبرة وتنفعه، ومن ثم لم يحنث فيما مضى كله. وأيضا لأن الخيانة خيانة الودائع ليست بسرقة لعدم الحرز، لعدم الحرز، إذ لابد في السرقة من حرز كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما الدليل على التفريق بين التأويل الذي ينفع والتأويل الذي لا ينفع، التأويل الذي لا ينفع هو الذي يترتب عليه ظلم، ما دليلنا على إخراج هذه الصورة وعلى جعلنا إياها لا تنفع؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك كما في صحيح مسلم، فهذا ظاهر في أنك إنما تحلف على ما يريده القاضي وعلى ما يريده خصمك في المحاكم وعلى ما يريده خصمك في الحقوق ونحوها، ولا يجوز أن تتأول شيئا آخر، ولو تأولته كأنك ما تأولته، كأنك تكذب كذبا صريحا. ومن أمثلة التأويل قالوا كأن ينوي باللباس الليلة أو بالبساط الأرض أو بالسقف مثلا السماء، أو ينوي بالوتد الجبال ونحو ذلك، فهذه على ما تقدم إن كانت قد أدت إلى ظلم فلا تحل، وإن لم تؤدي إلى ظلم واحتجت إليها فلا بأس لأن اللفظ يحتملها. تفضل شيخ. لن يرده له، نعم صحيح. نعم. أحسنت، نعم جميل، هذا نحوي، نعم هذا سؤال لطيف، يقول لو جاءه إنسان يستدين وهو خشي أن لا يرد الدين فقال والله ما ريال، نعم ولا ريال عندي أو معي، وقصد نفي الوحدة لا نفي الجنس، فهو عنده ملايين الريالات، نعم، لكنه أراد نفي الوحدة، فنعم اللفظ يحتمل ذلك، وهو هنا سيدفع الظلم عن نفسه. كذلك لو قال ما معي ريال، يقصد في جيبي الآن، يعني ما معي ريال يعني في جيبي الآن ونحو ذلك. لكن إخوة، لا ينبغي إذا جاءك إنسان يستدين وأنت قادر على أن تقرضه وهو يفي، لا ينبغي أن نستخدم مثل هذه الألفاظ، وإنما يحرص الإنسان على يعني أن ينفع أخاه بقدر ما يستطيع. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان، بقى بعد دقائق. طيب جميل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقه وتباح له. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، طلقت المنوية أو طلقت المنوية، وإلا من قرعت، كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها. مسألة الشك في الطلاق، هذه المسألة مردودة إلى أصل، وهو أن الأصل عدم الطلاق رحمكم الله. ولهذا لو شك في ذات الطلاق هل وقع ولا ما وقع، نقول نعود إلى الأصل وهو عدم الوقوع. وهذا ولله الحمد فيه رد وسد لباب كبير من الوسوسة. وفي هذا الزمن يا إخوة تكثر الوساوس في باب الطلاق بشكل لم يسبق له مثيل، لم يسبق له مثيل. فيأتيك الناس ويسألون، يعني كأني طلقت، ربما أني طلقت، ربما أني حلفت حتى في غير الطلاق، كأني نذرت، يعني سبحان الله كأني نذرت قبل سنة أو سنتين أني إن فعلت كذا فعلي كذا، أني إلى آخرها. نقول هذه كلها لا عبرة بها، لا بد من الجزم واليقين، أما مجرد الشكوك فلا عبرة بها، ولله الحمد والمنة. فإذا شك في الطلاق ذاته، قلنا الأصل ألا طلاق. طيب شك في الشرط، فقال أنا متأكد أني قلت أنت طالق، لكني شككت هل اشترطت ولا ما اشترطت، فماذا نقول؟ الأصل أنك ما اشترطت، الأصل أنك لم تشترط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يجد الشيء في الصلاة ويشك خرج منه شيء أم لا، أعاده إلى الأصل. وهذا لا يخفى على شيء في علمكم أنه محل سؤال من كثير من الناس، أن أشعر بغازات في بطني، أن أشعر بكذا كأنه خرج مني شيء، ماذا أصنع؟ نقول الأصل السلامة، الأصل السلامة. لا تخرج من صلاتك إلا إذا تيقنت يقينا 100%، حتى غلبت الظن لا تلتفت إليها، حتى غلبت الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا، سمع الصوت هذا ليس غلب الظن بل هو يقين، أو يشم ريحا أو يجد ريحا، يقين 100%. أما مجرد احتمالات يمكن خرج يمكن ما خرج، هذا كله لا عبرة به، ولله الحمد والمنة. ويطمئن الإنسان بهذا ويرتاح، ولو أسلم نفسه إلى هذه الشكوك ما سلمت، ما تكاد تسلم له صلاة. كذلك في باب الطلاق، إذا لو شك في ذات الطلاق فلا طلاق، لو شك في الشرط فلا شرط، لم يلزمه، لم يلزمه. وإن شك في عدده، قال أنا والله أشك هل هو طلقة أو طلقتان أو ثلاث، فنقول نرجع إلى الأدنى لأنه المتيقن، فالأدنى أنه طلقة. طيب لو شك هل هي الثانية أم الثالثة، فهنا هو يتيقن الثانية وشك في الثالثة فنجعلها الثانية. وتباح له، ما التي تباح له؟ نعم المرأة، لأننا إذا اعتبرنا الطلقة الثانية فإنها تباح له. كذلك لو شك هي الأولى أم الثانية واعتبرناها الأولى فإنها تباح له، لأنها تكون رجعية والحالة هذه. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وقد نوى إحداهما، قال إحداكما طالق وكان قد نوى عائشة ولم ينوي فاطمة، فتقع على المنوية يعني التي نويت. طيب لو قال أنا ما نويت شيئا، قلت إحداكما طالق ولم أنوي شيئا، خلاص هذا اللفظ لاغي أو نحاول أن نصل إلى إحداهما؟ طيب إذا انتفت النية نعود إلى القرعة، وهذه أظنها أصعب قرعة تمر على النساء. نعم، لأن هذه القرعة ليست فقط في أخذ مال أو في سفر مع زوج، وإنما قرعة في الفرقة، خاصة إذا كانت الطلقة الثالثة. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، طلقت المنوية أو طلقت المنوية، نقول له: هل نويت إحدى زوجتيك بعينها؟ قال: نعم، لما قلت إحداكما طالق قصدت فاطمة. ونقول: تطلق فاطمة وتبقى عائشة. وإن قال: لم أنوي شيئا، أو نويت ونسيت، أو ما شابه ذلك، فإننا نلجأ إلى القرعة. قال: وإلا لمن قرعت. وتعلمون أيها الفضلاء أن القرعة مسلك من مسالك الشريعة، عندما تتحد البينات أو تتنافى البينات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الاستهام أو الاقتراع له أصل في الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد إنشاء سفر أقرع بين زوجاته، فأية هذه الزوجات تأتي القرعة عليها أخذها معه. وهذا فيه دلالة على أن القرعة مسلك صحيح. وقال بهذا القول المالكية رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هنا قول آخر أنه إن قصد إحداهما ونسي، أو لم يقصد واحدة بعينها وقال إحداكما طالق ولم يقصد إحداهما بعينها، أو نسي أو نوى ونسي، قالوا له أن يختار أيتهما شاء ويوقع عليها الطلاق. قد ذهب إلى هذا الحنفية والشافعية، وقالوا يختار أيتهما شاء ويوقع عليها الطلاق. ودليل علماء المذهب الآثار الواردة عن الصحابة، قد جاء عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما أن الرجل إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق ولم ينوي إحداهما قرع بين الزوجتين، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب، إما أنه عينها ونسي أو لم يعين إحداهما. نعم، إذا عينها ونسي يقرع، إلا ما العمل؟ لكن كيف السبيل إليها؟ هل نقول يحتاط ولا يقرب إحداهما إذا كانت هذه الطلقة الأخيرة لهما احتياطا، كمن له أخت من الرضاع وأجنبية وتردد بينهما؟ قال: أنا أعرف امرأتين، واحدة منهم أختي والثانية أجنبية عني، وأنا أريد أن أتزوج إحداهما. طبعا قطعا نقول له: نعم، لا يجوز أن تتزوج بأية امرأة منهما، لأن الاحتياط والورع لا يكون إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هذه المسألة قالوا ليست من هذا القبيل، لأن الأصل عدم الطلاق. الأصل عدم الطلاق، والطلاق لا يقع إلا من شيء متيقن، وهو الآن غير متيقن. ولو اضطردنا في هذا، لو أخذنا بالأحوط والأورع هنا، لكنا أيضا في الشك في عدد الطلق. طيب طلق الثانية ولا الثالثة؟ يقول: يا رجل احتاط واجعلها الثالثة. صح، لو طردنا هذا المعنى لقلنا حتى لو شك هذه الطلقة الثانية أم الثالثة ونجعلها الثالثة احتياطا. وكذلك لو قال: أنا طلقت واحدة ولا ثنتين من حريمي، نجعلها الثنتين. أنا طلقتهن جميعا ولا بس ثلاث، لا، نجعلها جميعا. هذا يورث مشقة، وهذا يخالف الأصل. فالصواب إن شاء الله تعالى أنه إن شك في عدد الطلاق فيعمل بالأقل، وإن شك أطلق زوجة أم زوجتين، يعني هو متيقن أنه طلق ليلى لكن شك هل أضاف إليها فاطمة أم لا، نقول الأصل أنك ما طلقت إلا ليلى، وهذا شك لا عبرة به. كذلك هنا لو قال إحداكما طالق وعين في نفسه واحدة ولكن نسي، فنقول يقرع بينهما، ولا نحتاج أن نقول يفارقهما جميعا، والله تعالى أعلم. يكتفي نعم. أحسنت، يعني بالنسبة للمسألة السابقة لو شك هذه أخته أم ليست أخته من الرضاع، كذا تقصد؟ ولا هو اختلط عليه الأمر بين امرأتين، هنا مسألتين مختلفتان. لو شك هل هذه المرأة قد كمل رضاعها فكانت أخته، أو لم يكمل الرضاع فليست أخته، فنقول الورع شيء والحكم الشرعي شيء، لا نجزم له بمنعه من زواج بها حتى نتيقن أنها رضعت خمسة من أمه. فإن لم يكن ذلك قالت الأم أنا متأكدة أني رضعته مرة واحدة، بقية الرضاعات ما أدري، ما لا أجزم بذلك، قلنا الأصل أنها ليست أختك فيجوز أن تتزوج بها، وإن كان الورع، إن أراد الورع، لأن الورع لا حد له، لكن كحكم فقهي لا يمنع منها. نعم، لكن تيقن أنها نعم ولو علم أنها أخته فنقول وقد أنجب منها، فهنا يفسخ بينهم، فرق بينهما دون طلاق، ما نحتاج إلى طلاق. المسألة الثانية المشابهة لو يقول لا لأنها ليست زوجة أصلا، لأن الزواج الأول غير صحيح. نعم، بان الزواج الأول غير صحيح. المسألة الثانية المشابهة لو كان عندنا امرأتان إحداهما أخته يقينا لكن لا يعلم عينها، والثانية أجنبية يقينا لكن لا يعلم عينها، يعني واحدة منهم رضعت، كأن تقول له أمه أنا قد رضعت واحدة من بنتي خالتك، أنت الآن عندك بنتا خالة فاطمة وعائشة، فتقول أمه أنا رضعت واحدة من بنات خالك لكن لا أدري من هي، ما أدري هي فاطمة ولا عائشة، أنا نسيت، خاصة إذا كان السن بينهما متقارب أو كنا توأما، حين تكون توأم تدري أنها رضعت من لبن فلان بس ما تدري منهم وهن توأم، فالشبه قد أثر عليها ونحو ذلك وطول العهد قبل 20 سنة، فما العمل الآن؟ نقول يلزمه شرعا أن يمتنع عنهن جميعا، لأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدمنا الحاضر على المبيح احتياطا. هذه غير المسألة الأولى، لو قالت أمه شوف فاطمة أنا رضعتها رضعة أكيد، وأنا شاكة هل أنا كملت الرضعات ولا ما كملت، ما عندي يقين، نقول الأصل أنك رضعت واحدة فقط وبقية الرضعات ما رضعتها. وكذلك هنا لو قال أنا طلقت إحدى زوجتي ولكني لا أدري أهي فاطمة أم ليلى، ما أدري، فنقول ماذا؟ اقرع بينهما، كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها أيضا يقرع، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت. هذه مسألة لطيفة، الآن بعد ما قرعنا بينهم وقال أنا طلقت إحدى زوجتي ولكن نسيت، أو قلت إحداكما طالق ونويت إحداكما ونسيت، أو لم أنوي أصلا، طبعا لم أنوي أصلا هذه لا مجال لها هنا، نعم قد سبق، لكن لو قال أنا نويت إحداكما ونسيت، أو طلقت واحدة بعينها لكن نسيت الآن، ما أدري هي فاطمة ولا ليلى، فقلنا اقرع بينهم، قرع طلعت على فاطمة، القرع الآن على فاطمة، خلص فاطمة ذهبت واعتدت إلى آخره، بعد سنة تذكر تذكرا يقينيا بقراء أو بشهود، أتاه اثنان من أصحابه فقال له كنا معك في اليوم الفلاني وأشهدتنا على طلاق ليلى، قال سبحان الله أنا نسيت، أنا فعلت هذا؟ قال نعم أنت فعلت هذا وفي اليوم كذا، وذكراه فتذكر. عندنا الآن قرينة، عندنا بينة، وعندنا أن عقله قد عاد إليه وآب إلى رشده فتذكر، فبانت غير التي قرعت، بانت المطلقة غير التي قرعت، يعني الآن ما العمل الآن؟ نقول ردت إليه، نرد إليه التي قرعت، لأنه تبين لنا أن القرعة لم تكن صحيحة، لأن القرعة لا تكون صحيحة مع وجود البينة ومع وجود القرائن التي أقوى من القرعة، قرينة هذه القرعة قرينة أضعف من البينات وأضعف من الشهود وأضعف من الإقرار وإلى آخره. فنلغي القرعة الآن، نلغيها ونرد إليه فاطمة. متى؟ في أي حال، ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. إذا كانت قد تزوجت فاطمة فلا نردها إلى زوجها. لماذا؟ لأنها قد اعتدت ثم بعد ذلك تزوجت، نعم، انشغلت بغيره، فحينئذ لا نردها إليه. والاستثناء الثاني إذا كانت القرعة بحاكم، القاضي هو الذي حكم، فحينئذ حصلت الفرقة من قبل من؟ من قبل الحاكم والقاضي، فهي فرقة معتبرة شرعا حتى ولو لم تتزوج، خلاص ما عاد ترد إليه. ها؟ نعم أحسنتم. والتي تبين أنه قد طلقها بانت منه لما تذكر، نعم، من حينه، لا مو من حين القرعة، من حين التلفظ. ويقول أنا طلقت إحداكما يوم السبت لكن لا أدري هي فاطمة أم ليلى، ثم قرع بينهما فكانت القرعة عند فاطمة، اعتزلته فاطمة وبقي مع ليلى، بعد سنة جاءت البينات بأنه إنما طلق ليلى، فنقول الآن سيفلس من الثنتين متى؟ إذا كان الحاكم هو الذي أقرع أو تزوجت فاطمة بغيره بعد انقضاء العدة، فهنا أفلس من الثنتين، ليلى طلقها هو وفاطمة قد فارقته بحكم الحاكم أو بالزواج. قال رحمه الله: وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حمامة ففلانة طالق، وجهل هذا الطائر. يعني ما رأيكم يا أخوة الآن؟ مر طائر فقال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان هذا الطائر حماما ففلانة الثانية طالق، فجهل، ما عرفنا هو غراب أم حمامة أم عصفور أم حدأة أم هو صقر، ما عرفنا. ما رأيكم، هل يحصل الطلاق؟ نعم لا يحصل، لأنه هناك شك، كأنه قال أشك أني طلقت فاطمة، أشك أني طلقت ليلى، أشك كذا وكذا، فالشك لا عبرة به. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما طالق، يعني قال لامرأتين تقفان أمامه الآن، هند وجارة هند، إحداكما طالق، نعم، أو هند طالق، طلقت من؟ طلقت امرأته. كيف يقول أو هند طالق؟ نعم، إحداكما أو هند طالق، فتطلق من الآن؟ نعم تطلق امرأته. هو لو قال إحداكما طالق طلقت امرأته، ولو قال هند طالق طلقت امرأته، يعني كلاهما باسم هند. هنا يقول وأجنبية اسمها هند، صريح هذه العبارة أن الأجنبية اسمها هند، وفي هذا نظر، بل الصحيح ما جاء في المقنع، ابن قدامة: وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، أو قال سلمى طالق واسم امرأته سلمى طلقت امرأته. إذن لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق طلقت امرأته، هذه ظاهرة، أو قال سلمى طالق واسم امرأته سلمى أيضا طلقت امرأته، هذه ظاهرة. وعبارة المنتهى مع الشرح هي: أو قال سلمى طالق واسمها أي امرأته والأجنبية سلمى طلقت امرأته، وعبارة الإقناع مع شرحه كالمنتهى. هذا الشيخ صالح البليهي رحمه الله يذكر هذه العبارات كأنه استشكل ما استشكلناه قبل قليل، لكن على كل حال لو قال إحداكما طالق وإحداهما زوجته، نعم، لأنها الطلاق لا يصل إلى الأجنبية بل هو إلى زوجته. وكذلك لو قال أو هند وكانت هند زوجة له حصل الطلاق على هند. وإن قال أردت الأجنبية، قال لما قلت إحداكما طالق أنا ما أردت زوجتي أردت الأجنبية. اللفظ يحتمل هذا إخوة ولا ما يحتمل؟ اللفظ العربي يحتمل هذا. طيب لو بلغ أمره إلى القاضي هل يقبل كلامه هذا؟ لا يقبل إلا إذا كان هناك قرينة، إذا ما كان هناك قرينة فإنه لا يقبل. طيب لو قالت المرأة قد طلقتني، قال ما طلقتك إنما أردت جارتك وقلت هذا الكلام حتى أداعبك فقط، ما أردت أن تطلقي مني وأن تبيني مني، ما أردت هذا والله يشهد علي، وكان صادقا فإنها لا ترفع أمره إلى القاضي. وإن كان يتلاعب بهذه الألفاظ وليس بصادق فإنها ترفع أمره إلى القاضي. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طالقت الزوجة، هذه مسألة أيضا من مسائل لطيفة وفيها نزاع بين الفقهاء. مرت جارته وهي في عباءتها ظنها زوجته فقال لها أنت طالق، فالتفتت إليه وقالت أخزاك الله أتطلق جارتك؟ أنا زوجة جارك كيف تطلقني؟ قال والله ظننتك فلانة. فهنا الطلاق يقع لأنه نوى طلاق زوجته، ولأنه لا يشترط أن تكون الزوجة حاضرة عند الطلاق. الرجل لو طلق امرأته وهي في آخر الدنيا حصل الطلاق، لا يلزم أن تكون أمامه حتى يحصل الطلاق، هذا ظاهر. وقوله طلقت الزوجة اعتبارا بالقصد دون الخطاب، من أهل العلم من قال لا يقع لأنه لا بد أن يخاطبها بالطلاق، وقد ذهب إلى هذا الشافعي قال لأنه خاطب بالطلاق غيرها، وعليكم السلام، قال لأنه خاطب بالطلاق غيرها. تعلمون أن الشافعي رحمه الله تعالى يعنى بماذا؟ بالألفاظ أكثر من غيره، بخلاف جمهور العلماء يغلبون النية والمقصد، الشافعي يغلب الألفاظ، وهذا قد مر معنا في غير موطن. قال المرداوي والصحيح من المذهب أنها لا تطلق سواء سماها أو ما سماها. لماذا؟ لأنه إنما طلق هذه الذات، طلق هذه المرأة بذاتها وهذه أجنبية فلا يقع عليها الطلاق، فاعتبروا باللفظ والإشارة ولم يعتبروا بالقصد. أما علماء المذهب فقالوا يقع الطلاق لأنه نوى طلاق زوجته، ولأنه لا يشترط أن تكون المرأة حاضرة عند الطلاق. وهي نعم هنا لا لا هنا طلاق صريح لزوجته، هم يقولون هذا طلاق صريح للزوجة، إنما أخطأ فقط في أنه ظنها زوجته، لكن هو يريد طلاق زوجته. نعم. المسألة الأخيرة معنا في هذه الليلة، قال وكذا عكسها. كيف عكسها؟ أي مرت زوجته فظنها جارته أو أخته أو أمه أو ما شابه ذلك، فأراد أن يمازح أخته وظنها أخته فقال لها أنت طالق، فالتفتت إليه وقالت تطلقني من غير سبب أنا فلانة، قال والله ما ظننتك زوجتي، ظننتك أختي فلانة أو ظننتك أمي أو ظننتك جارتي، ما ظننتك زوجتي. فهنا عند علماء المذهب ها لا يقع، قال هو كذا عكسها، نعم يقع الطلاق. لماذا يقع الطلاق؟ لأنه قد تلفظ بطلاق صريح وجابها به، جابها به. إذن علماء المذهب قد أحاطوا نعم بهذا الزوج المسكين، قالوا إن ظننتها زوجتك فبانت غيرها فهي طالق، وإن ظننتها غيرها فبانت زوجتك فهي طالق. وهذه المسألة محل نزاع حتى في المذهب، اختار هذه الرواية كثير من الأصحاب ومشى عليها صاحب المنتهى لأنه واجهها بصريح الطلاق. هناك رواية أخرى أنها لا تطلق، وهذا الذي يفهم من كلام ابن قدامة في المغني وابن أبي عمر في الشرح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وظاهر صنيع المرداوي في الإنصاف. لماذا؟ لأنه لم يقصدها، لأنه لم يقصدها، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لو قال أنت طالق وقال الله يشهد أني ظننتك جارتي أو أختي، فالأقرب أنه لا يقع الطلاق، وهو رواية قوية في المذهب. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.